بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي إلى أبواب الوتر، والحديث ذو الرقم 455 وهو في الوتر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوتر، باب ما جاء في فضل الوتر. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي، عن خارجة بن حذافة أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قاله في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال عن عبد الله بن راشد الزرقي، وهو وهم في هذا. وأبو بصرة الغفاري اسمه حميل بن بصرة، وقال بعضهم جميل بن بصرة ولا يصح. وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر، وهو ابن أخي أبي ذر. الكلام الأخير في طبعة أحمد شاكر في الحاشية ذكرها، قال اسمه حميل بن بصرة وقال بعضهم جميل بن بصرة ولا يصح. قال هذه الكلمة لم ترد في الأصول الخطية ولا في النسخ، لكن المراد الحديث هذا حديث خارجة، فيه إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وفي هذا فضل الوتر وأنه آكد التطوعات الوتر، حتى إن بعض أهل العراق قالوا بوجوبه والصواب عدم الوجوب. وعلي رضي الله عنه إمام أهل العراق كلهم وخليفة المسلمين بين هذا أنه ليس بحتم. وفي الحديث أيضا: لكنه خير من حمر النعم. والإمام أحمد سئل عن من يترك الوتر، قال: رجل سوء، خاصة عند الانتساب العلم. فالوتر آكد التطوعات مع الرواتب. كذلك في الحديث فيه وقت الوتر، وهو ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. فلو قدمت العشاء جمع تقديم فإنه يوتر بعدها وإلى طلوع الفجر. ثم قضاء الوتر سيأتي، إذا فات متى يقضى، وهل من صلاه قبل صلاة الفجر يعتبر صلاة أداء أو قضاء. على هذا الحديث يعتبر قضاء، لأن ينتهي وقته بطلوع الفجر، فيكون من صلاه كما في الآثار الأخرى ما بين أذان الفجر إلى صلاة الفجر يكون صلاه في غير وقته قضاء، كما لو صلاه في الضحى. نعم. لكن الحديث كما سمعتم قال عنه أبو عيسى حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. نعم. باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن عن أبي إسحاق، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش، وقد رواه منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش. نعم. الرواية الثانية منصور وافق أبو بكر اللي ذكرها في الأصل. وفي رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي بنفس السند عن عاصم عن علي، إلى الأثر فقط، المرفوع ما ذكر في رواية سفيان، لكن اختاروا هنا رواية علي لأنه لم يدخل العراق أجل من علي رضي الله تعالى عنه في هذه الأمة، ما دخل العراق أجل من علي، ولذلك هذه حجة على العراقيين الذين أوجبوا الوتر، فقال علي رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة. هذا هو الأصل، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة متأكدة، ولذلك قال: أوتروا، إن الله وتر يحب الوتر، إن الله واحد جل وعلا. فأوتروا يا أهل القرآن. وهذا كما تقدم قبل قليل خاصة أهل العلم، يعني لا ينبغي لهم أن يفرطوا في الوتر، إن كان يعني حسن من جميع المسلمين فإنه من أهل العلم أحسن وأحسن، وتركه أسوأ منهم. لذلك قال أحمد رجل سوء. يا أهل القرآن الواجب عليكم ليس كالواجب على غيركم، إن هذا القرآن وهذا العلم ليس للتشرف على الناس، ولكن المسؤولية أعظم، كلما علم الإنسان شيء تحمل مسؤولية ما علم، وسيسأله الله عن ذلك. نعم. باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر. حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. قال عيسى بن أبي عزة وكان الشعبي يوتر أول الليل ثم ينام. قال وفي الباب عن أبي ذر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو ثور الأزدي اسمه حبيب بن أبي مليكة، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان بعدهم ألا ينام الرجل حتى يوتر. نعم. عندك مرقم اللي بعده ولا خلاص وروية؟ اي حط له باب، ما عندنا احنا باب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خشي منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهي أفضل. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا نعم. هذا الوتر العمدة في هذا الحديث وهو في مسلم، الحديث الأخير هذا خرجه مسلم وغيره، حديث هناد عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وأبو سفيان الذي يروي عن جابر هو طلحة بن نافع. قال من خشي منكم أن لا يستيقظ فليوتر من أوله، من أراد أن يحتاط فليوتر من أوله، وإذا قوي وقام يصلي ما شاء الله أن يصلي، ولكن من كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإنها محظورة يعني تحضرها الملائكة وهي أفضل. وأما حديث الباب وهو حديث أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، يعني قبل النوم، وهذا عليه جماعة من أجلاء هذه الأمة وأجلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه جاء عنها حديث كثيرة أن أوتر كان في أول الليل وهو أفضل هذه الأمة. وقاله النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه قال أخذت بالأوثق، وقال لعمر أخذت بالأقوى، يعني إذا كنت تطمع تقوم، وإن كان الصديق يحيي كثير من الليل لكن يحتاط لوتره. ومنهم الشعبي كما سمعتم هنا كان يوتر أول الليل، ومنهم الإمام أحمد تقدم عندنا في مسائل عبد الله ابنه أنه كان يوتر أول الليل، فدل على أن هذا إن شاء الله. لما سأل سعد بن هشام عائشة رضي الله عنها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت أوتر أول الليل وأوتر وسط الليل وأوتر آخر الليل، واستقر وتره إلى آخر الليل، فدل على أن كل سنة، من أوتر أول الليل أصاب السنة، ومن أوتر آخر الليل أصاب السنة، ومن أوتر وسطه أصاب السنة، وإن كان وسطه آخره محظور، ينزل ربنا في الثلث الأخير وتحضر الملائكة. لكن بعض الناس قد يجمع بين حسنين، يقول أوتر قبل أن أنام أحتاط، فإن كتب الله لي قيام صليت ما كتب الله بدون وتر، لا وتراني في ليلة. نعم تصلي ما شاء الله أن تصلي، لكن لا توتر، يكفي الوتر الأول. وأما قوله اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا، هذا إذا قمت في آخر الليل تجعل الوتر في الأخير، وأما إذا كان أوترت أول الليل تستعمل حديث الآخر لا وتراني في ليلة. نعم. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق أنه سأل عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره حين مات إلى السحر. قال أبو عيسى أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي قال وفي الباب عن علي وجابر وأبي مسعود الأنصاري. نحفظ فقط الطبقة اللي فيها أبو حصين، لأن اسمه يعني متميز، ليس حسين حصين، فيكون حصين هذا أبو حصين في طبقة اللي هو طبقة التابعين تقريبا، لأن في طبقة عاصم بن أبي النجود وأمثاله اللي هم شيوخ أبو بكر بن عياش. وإن كان هنا مثلا تأخر عن عائشة بينه وبينها اثنين، لكن هذا سند نازل، لكن تجدون أحيانا في بعض الأسانيد أعلى، فهو أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي. وهذا الحديث في الصحيحين كما عندكم مخرج، من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله من أوسطه وآخره، وأنتهى أمره إلى آخر الليل في آخر حياة عليه الصلاة والسلام. وفي الباب قال وفي الباب عن علي وجابر وأبي مسعود الأنصاري وأبي قتادة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم الوتر من آخر الليل. نعم، والحمد لله جاء في الأمر ساعة، كما قال سعد بن هشام نفسه قال الحمد لله جاء في الأمر ساعة. نعم. باب ما جاء في الوتر بسبع. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع. قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة، يعني كل هذا روي، كما روي في الوقت روي في العدد، في العدد. نعم. قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة، قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر، وروى في ذلك حديثا عن عائشة. واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتروا يا أهل القرآن، قال إنما عنا به قيام الليل، يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن، يعني اللي أعطاهم الله القرآن. عليكم السلام. اللي أعطاهم الله القرآن يتوجب عليهم ما لا يتوجب على غيرهم، مثل قوله في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار، فهذا اللي يحسد ويغبط، وليس الذي توسد القرآن ونام عنه. المراد هنا قوله أنه أوتر بثلاث وإحدى عشرة إلى آخر، لكن كان أكثر وتر إحدى عشرة. إسحاق بن راهوية في مسألة ما هو الوتر، ما هو الوتر، ونحن تقدم أن قلنا قول أهل العلم إن كانت مفصولة الركعات ثنتين ثنتين فالوتر آخرها، الوتر يقال تهجد ثم أوتر، فيتكون الوتر هي الثلاث الأخيرة الشفع والوتر أو الواحدة. وإن كانت كلها مشرودة كما سيأتينا في الخمس فتكون كلها وتر، كل المشرود هذه وتر. هذا معنى كلام إسحاق بن راهوية، قال كان يصلي مثنى مثنى فنسبت كلها إلى الوتر. زاد أحمد شاكر في طبعته في نسخة سيأتينا بعد قليل إن قال سألت أبا مصعب عن هذا الحديث المديني فقال يوتر بالسبع والتسع، قلت كيف يوتر؟ قال يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة، معنى يطلق الوتر على الواحدة. زد واحد. نعم. باب ما جاء في الوتر بخمس. حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. نعم. ماذا في تفصيل الآن؟ ثلاث عشرة وسمت الوتر الخمس لأنها مشرودة، لأن الخمس بسلام واحد، فما كان بسلام واحد فهو الوتر، وما كان مثنى مثنى فآخره هو الوتر. هنا قالت عائشة صلى ثلاث عشرة لكن يوتر بخمس، فكم يكون تهجده؟ ثمان، ثنتين وثنتين وثنتين وثنتين، ثم أوتر بخمس، ثم إذا أذى المؤذن صلى ركعتي الفجر خفيفتين. لكن في حديث أم سلمة أنه وتر كله كان خمس، وهو الذي أراد قبل قليل. نعم. قال وفي الباب عن أبي أيوب قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس، وقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. الآن في زيادة نسخة أحمد شاكر عنده زيادة موجودة في الحاشية. نعم. إيه؟ قال أبو عيسى: وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالتسع والسبع، قلت كيف يوتر بالتسع والسبع؟ قال: يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة. من أراد أن يوتر بخمس يسردها، حتى في حديث أم سلمة مسرودة، وأيضا مختلفة عن السبع والتسع. السبع والتسع يسرد ست ثم يجلس التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بواحد، وهي بسلام واحد لكن فيها تشهدين. ومن أراد أن يصلي التسع على هذه الحالة السبع والتسع، أما من أراد أن يصلي الخمس يسردها بدون تشهد أول، تكون بتشهد واحد في الأخير كما في حديث أم سلمة في الخمس. وهذا اختار أيضا بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الوتر بخمس، وقالوا يجلس في آخرها. نعم. باب ما جاء في الوتر بثلاث. حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور، آخرهن قل هو الله أحد. قال: وفي الباب عن عمران بن حسين وعائشة وابن عباس وأبي أيوب وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب، ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا روى بعضهم فلم يذكروا فيه عن أبي، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي. قال أبو عيسى: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل بثلاث. قال سفيان: إن شئت أوترت بخمس، أو وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بركعة. قال سفيان: والذي أستحب أن أوتر بثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: كانوا يوترون بخمس وثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا. الحمد لله، في الأمر سعة. سفيان قال: أستحب أن أوتر بثلاث، ومعناه يتهجد ويوتر بثلاث، لكن الوتر كلام في الوتر. وهنا حديث علي، وإن كان من رواية الحارث الأعور، الأوضح من حديث ابن مسعود لما قال رجل: إني أقرأ القرآن كله في ركعة، عفوا أقرأ المفصل كله في ركعة، فقال هذا كهذا الشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم القرائن، سمى القرائن التي كان أو النظائر إيه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن في كل سورة، 20 سورة من المفصل، وفيها ثنتين ليست من المفصل، الدخان واحدة أخرى يعني بعد قاف. قال: يقرأ سورتين سورتين في كل ركعة، ثم يوتر بواحدة في 20 ركعة في 10 ركعات ويوتر بواحدة. هنا قال إنه في حديث علي 9 من المفصل، لكن هذا من رواية الحارث. المراد إن أيضا فيه الوتر بثلاث. نعم. باب ما جاء في الوتر بركعة. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر فقلت أطيل في ركعة الفجر، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، وكان يصلي الركعتين والأذان في أذنه، يعني يخفف. قال: وفي الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبي أيوب وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر بركعة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. الثلاثة كلهم وإسحاق يقولون يفصل بين الركعتين والثالثة، اللي الآن يسمونه الشفع والوتر. ولذلك إذا قيل أوتر عليه الصلاة والسلام بركعة ليس معناه ركعة مفردة، وإنما معناه أن فصلها ركعة مفصولة وليست مفردة لوحدها. وأما الركعة المفردة جاءت عن بعض الصحابة، ولما صلاها معاوية قال ابن عباس إنه لفقيه، ورويت عن بعض الخلفاء وبعض غيرهم أنهم أوتروا بركعة. لكن هل مرادهم ركعة مفردة يعني بعد العشاء صلى الراتبة ثم صلى ركعة واحدة، أو مرادهم ركعة مفردة مفصولة ويسبقها تهجد؟ الله أعلم. إن كان بعض العلم يحتج به في المعنى الأول إنها مفردة، وهنا قال إجابة ابن عمر على السؤال، قال أطيل في ركعتي الفجر يسأله، قال كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين هذه والأذان في أذنه،

اهدني للحق في المسائل العلمية والعملية، أعطني بصيرة، زدني هداية في كل شيء، وعافني في من عافيت في ديني وفي أهلي وفي مالي وفي بدني، وتولني في من توليت، اجعلني من أوليائك، وبارك لي فيما أعطيت من الوقت ومن الولد من المال من العلم، أنزل فيه البركة، وقيني شر ما قضيت أيضا، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت. هذه سنة من سنن الله، حتى لو استذل في الدنيا إلا أنه هو العزيز هو الأعز، كما أن بعض أولياء الله مثل الإمام أحمد وغيره قد يجلد وقد يهينه بعض أهل عصره، لكن هو العزيز وهم الأذلة. تباركت ربنا وتعاليت، في عند النسائي أظن أو البيهقي، ولا يعز من عاديت، لكن هنا فقط لا يذل من واليت. يقول إن عبد الله بن مسعود كان يقنت في السنة كلها، والنبي عليه الصلاة والسلام أدركه في بعض تلك الليالي وأقره وقال سل تعطى سل تعطى سل تعطى. فهذا أيضا من أجل ما جاء في الوتر، غير حديث الحسن، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام والشيخين لابن مسعود وهو يقنت في غير رمضان، وإقراره والدعاء له وتبشير الشيخين له أبو بكر وعمر، لما قالوا له سل تعطى وسألوه عن دعائه، فقال إني أقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في أعلى درجات الخلد. فهذا كان فعل ابن مسعود، ومعنى هذا أن الصحابة رضي الله عنهم من فقههم قد يعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقنت في الوتر، لكنهم يقنتون هم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك، يعرفون الأمر اللي فيه ساعة والأمر اللي ما فيه ساعة، هم يعرفون هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه القنوت في الوتر، ما جاء إلا تعليم ابنه الحسن هذا، يعني وبعض الأشياء اللي تؤخذ من بعيد. أما أنه كان يداوم عن القنوت في الوتر في السنة كلها، ما أعرف أنه في هذا الشيء، إلا إقراره لابن مسعود وتعليمه للحسن، وفي هذا كفاية لمن أراد أن يوتر. ومن اكتفى بالدعاء في السجود فهذا أجل، الدعاء في السجود أقرب، ولكن أيضا الحمد لله هذه سنة وهذه سنة. ولذلك القول الثاني اللي قال به الشافعي وأحمد ومالك أيضا، إن قالوا القنوت يكون في رمضان في النصف الأخير من رمضان، هذا القنوت اللي داوم عليه كل ليلة، وقالوا أدركنا الناس إنما يقنتون في رمضان في آخره، يدعون للمؤمنين ويدعون على الكافرين ويدعون بدعوات يسيرة. وبقي مسألة وقت القنوت أيضا عند ما الشافعي وأحمد ومالك فيما أعلم أن يكون بعد الركوع، وعند سفيان وابن المبارك وإسحاق وابن مسعود قبلهم هم اتبعوه أن يكون قبل الركوع، والأمر الحمد لله فيه ساعة في هذا. نعم. باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه. نعم. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول. قال أبو عيسى سمعت أبا داود السجزي. السجزي هذا ترى هو السجستاني، هو صاحب السنن اللي البال أمس قرأناه الصباح. وهنا الترمذي يروي عن أبي داود لأنه يروي عن أحمد، والنسبة إلى سجستان النسبة على القياس السجستاني، وهذا المشهور عن أبي داود، لكن قد ينسب صاحب سجستان نسبة على غير قياس فيقال السجزي. ومنه أبو نصر صاحب الرسالة المشهور، ومنه أبو الوقت السجزي وناس كثر، فقد يقال السجستاني وقد يقال السجزي. ولهذا لما كان الاسم هنا غريب، إذا قيلك أبو داود السجزي ما تعرف، تعرف أبو داود السجستاني، قال يعني سليمان بن الأشعث صاحب السنن المشهور. نعم. يعني سليمان بن الأشعث زي هذا. مرو أيضا النسبة إليه مروي المروي، لكنها جاءت على غير قياس المروزي يحطون زاي، وأما مرو الروذ يقال المروذي، أيضا يفرقون بينه. وفي كثير كثير تأتي النسب على غير قياس، مثل الآن الأفصح في عتيبة وسبيع أنها تكون على وزن قريش وهذيل، وقريش النسبة إليها قرشي وليس قريشي، وهذيل هذلي وليس هذيلي، وكذلك سبيع الأفصح السبعي على وزن القرشي، والعتبي يعني نسبة إلى عتيب أو عتيبة العتب، لكنها تأتي هكذا وهكذا، وقال بعضهم من هذا قياس وهذا قياس، لكن حتى عند العرب أحيانا تأتي الفاظ على غير قياس، لكنها سمعت هكذا. نعم. يعني سليمان بن الأشعث يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد الله ليس لا بأس به. عبد الله في الحديث أقوى من عبد الرحمن، وعبد الرحمن في التفسير أحسن من عبد الله، عبد الرحمن تفسيره طيب، عبد الرحمن بن زيد، وهؤلاء أبناء زيد بن أسلم اللي هم موالي عمر بن الخطاب، جدهم أسلم كان مرافق لعمر، وابنه زيد، وهؤلاء ذريته، وثالثهم أسامة بن زيد أيضا، وكل الثلاثة يروون في الأحاديث، لكن عبد الله يقول أحمد سئل عن عبد الرحمن وأجاب عن عبد الله، معنى هذا إشارة أن عبد الله أوثق وأقوى من عبد الرحمن، لكن حيثما رأيتم في التفسير عبد الرحمن بن زيد هو بن أسلم ولو تفسير حسن. نعم. قال: وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة أخوه. نعم. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم بالكوفة إلى هذا الحديث فقالوا: يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعدما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري. نعم، يعني يوتر الرجل إذا ذكر، لكن إذا كان في وقت النهي لا يوتر، يتركه حتى ترتفع الشمس. نعم. باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يعني استعجلوا الوتر قبل أن يفجأكم الصبح، ولذلك جعل الأذانين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الأذانين، فقال: إن بلال يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. القائم المتهجد ينبهه إلى مبادرة الوتر قبل أن يفجأه الصبح، والقائم اللي ما أوتر يقوم ويوتر، هذا الحكمة من أذان بلال الأول، فلا يمنعكم من سحوركم أذان بلال حتى يؤذن ابن أم مكتوم. احنا حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. قال أبو عيسى: وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وتر بعد صلاة الصبح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. بعد الصلاة بعد الصلاة، وأما قبل صلاة الصبح وبعد الأذان ففي آثار ذكرها مالك في الموطأ ويعمل بها الكثير من الصحابة، وهو أنهم يوترون بعد طلوع الصبح وقبل صلاة الصبح. نعم. باب ما جاء: لا وتران في ليلة. حدثنا هناد، حدثنا ملازم بن عمرو، حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الذي يوتر في من أول الليل ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وأشهر من قال ذلك ابن عمر من الصحابة، قال بنقض الوتر، وبعضهم أنكر ذلك وقال هذا الذي يلعب بوتر ليوتر وينقض ويوتر. نعم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد. في زيادة عند لكن حتى الشافعي ما ذكر في الحاشية. عندنا فقط مالك وابن مبارك وأحمد، قال في الحاشية أهل الكوفة، وهذه زيادات على الهوامش، يعني كأن هؤلاء ضبطوا المتن نفسه، لأن بعض لأن من جرب تحقيق المخطوطات أحيانا يصير الهوامش عليها زيادات، فبعض الناس يظن أن الهامش هذا هو من نفس المتن، وأحيانا النساخ أو الذين تعاقبت بأيديهم المخطوطة هم الذين يضعون زيادات. مثل نحن الآن نقول في تقصير في الترمذي في حكاية مذهب مالك، لأنه ما وصل إليه كل مذهب مالك، تجده يعني قليل ما ينسب عن مالك، فيأتي بعض العلماء اللي ملكوا المخطوطة فيضيف على الهامش ومالك ومالك، لأنه يعرف مذهب مالك، فيأتي اللي حقق المخطوطة ويدخل الهوامش في المتن. ولذلك حتى أهل الكوفة غير معهودة عند الترمذي أن يتكلم عنها الكوفة، أما عادة النص على أبي حنيفة فهذا ما يفعله أبو عيسى، أو ما فعله فيما نعلم أنه ما نص عليه، لكن قد يقول أهل الكوفة يعني علماء الكوفة الذين من أهل الحديث، لكن حتى هذا في الغالب يكون في الهوامش، وإنما أبو عيسى أغفلهم بالكلية، إلا سفيان ينص عليه وهو خير أهل الكوفة في طبقته. نعم. أهل الكوفة ذكرها في نسخة واحدة، لكن الشافعي ثلاثة نسخ. أجل هنا ما قد تكون في الهوامش، الله أعلم. نعم. وهذا أصح لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا حماد بن مسعدة عن ميمور بن موسى المرائي، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة. المرأي نسبة ليش؟ ها؟ لا، المرأي نسبة إلى امرؤ القيس، يعني قبائل كثيرة في العرب امرؤ القيس، فيكون النسبة إليهم المرأي، حتى في تميم فيهم المرأي، ويسقط بينها المرأي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارة. نعم. عن الحسن، عن أمه، الحسن البصري، وكان هو ربيب لأم سلمة، وأمه كانت عند أم سلمة، ولذلك الحسن إذا روى عن أمهات المؤمنين يروي عن أم سلمة. وفي بعض الآثار أنه يقول كانت أمه تغيب فتشاغل أم سلمة بثدييها، فربما درت عليها وشيء، فيقولون أن الحكمة اللي جاءت الحسن، يعني بعض الناس ينسب هكذا. نعم. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اللي هو أنه ما دام ثبت أنه صلى بعد الوتر فدل على أنه ما ينقض الوتر إذا كان في أول الليل، وهذا أحسن، وهو قول جمهور أهل العلم كما سمعتم، ومنهم الثلاثة مالك وأحمد والشافعي وسفيان وغيرهم. نعم. باب ما جاء في الوتر على الراحلة. حدثنا قتيبة، حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار قال كنت أمشي مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه فقال أين كنت؟ فقلت أوترت، فقال أليس لك في رسول الله أسوة؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يوتر الرجل على الراحلة، وإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، وهو قول بعض أهل الكوفة. إذا كانوا من أهل الحديث ما بلغ من الحديث الصحيح قول ابن عمر، يعني صلى الله عليه وسلم يوتر على الراحلة ولا يرغب عن سنته، يعني لا تظن أنك ستفعل أحسن منه، فيوتر على السيارة ولا يوقف ركبه ويوقف نفسه وينزل، وبه يقول جمع من أهل العلم. سعيد بن يسار هو أحد الأربعة الإخوة موالي ميمونة، وهم سليمان بن يسار أجلهم الفقيه، وعبد الله بن يسار، وسعيد بن يسار، وعطاء بن يسار، أربعة. أما مسلم بن يسار بصري ليس منهم. نكتفي بهذا. إذا كان في النهار يشفعه وذكره هنا، وإن شاء الله يعني إلى أبواب الجمعة الأسبوع القادم أيضا نقف عند الجمعة، ونقف في المسائل عبد الله إلى كتاب الزكاة يكون على موقف. ونقف في ابن بطة إلى نهاية كتاب الإيمان، بقي فيه تقريبا درسين، وتكون كل الكتب على موقف، حتى يعني من أراد أن يراجع مثلا مسائل عبد الله يراجع الطهارة والصلاة كاملة إلى الزكاة. اليوم نأخذ الخوف وبعض الجنائز ونكملها إن شاء الله في الخميس، وكذلك في الإبانة نقف عند المجلدين أولين، وهي كتاب الإيمان كاملا، وقد اجتهد في الإيمان اجتهادا عظيم، حتى أنه أكثر الآثار العامة في العقائد ذكرها في البداية في الإيمان.